صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين: باب صلاة العيدين. قال: وهي فرض على الكفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده كانوا يداومون عليها، ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة فكانت فرضا كالجهاد، ولا تجب على الأعيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للأعرابي 5 صلوات فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. متفق عليه. فإن اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام لتركهم شعائر الإسلام الظاهرة. طيب، يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة العيدين. الإضافة هنا صلاة العيدين من باب إضافة الشيء إلى سببه ووقته، أي الصلاة التي تصلى في العيدين بسببهما، يعني بسبب العيدين. والعيدان تثنية عيد، والعيد اسم لما يعود ويتكرر لمناسبة من المناسبات. والمراد بالعيدين عيد الفطر من رمضان، وهو أول يوم من شوال، وعيد الأضحى، وهو العاشر من ذي الحجة. وسمي عيدا لأنهما يعودان ويتكرران كل عام، وكل من هذين العيدين مرتبط بعمل جليل وركن من أركان الإسلام. فعيد الفطر مرتبط بصيام رمضان، وعيد الأضحى مرتبط بذبح الأضاحي والتقرب إلى الله عز وجل بالقربان، مرتبط بالحج أيضا، بحج بيت الله الحرام. إذن نقول عيد الفطر مرتبط بصيام رمضان، وعيد الأضحى مرتبط بحج بيت الله الحرام والتقرب إليه بذبح القربان. وفي كل منهما صلاة خاصة وذكر ودعاء. وهذا، أعني صلاة العيد، أحد الاجتماعات الشرعية. والاجتماعات الشرعية 4 أنواع: اجتماع عمري، واجتماع حولي، واجتماع أسبوعي، واجتماع يومي. الاجتماعات الشرعية 4. الأول اجتماع عمري، وهو الاجتماع في الحج، لأن الحج لا يجب إلا مرة واحدة. والثاني اجتماع حولي، وهو الاجتماع لصلاة العيد. والثالث اجتماع أسبوعي، وهو الاجتماع لصلاة الجمعة. والرابع اجتماع يومي، وهو الاجتماع في الصلوات الخمس. هذه الاجتماعات الراتبة. هناك اجتماعات عارضة، كالاجتماع لصلاة الاستسقاء، والاجتماع لصلاة الكسوف، الاجتماع لصلاة التراويح. هذه اجتماعات عارضة. والأعياد الشرعية 3: عيد الأسبوع، وهو يوم الجمعة، وعيد الفطر، وعيد الأضحى. وليس في الإسلام عيد سوى هذه 3. وأفضل هذه الأعياد، أفضلها عيد الأضحى، عيد النحر، لأنه يجتمع فيه شرف الزمان وشرف المكان، يجتمع فيه شرف الزمان وشرف المكان. ولأن قبله يوم عرفة، وبعده أيام التشريق، فهي أيام فاضلة، أيام فاضلة. يقول المؤلف رحمه الله: وهي فرض كفاية. ومعنى فرض الكفاية: إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وهذه المسألة، أعني الخلاف في صلاة العيد، هل هي فرض كفاية أو فرض عين أو سنة، للعلماء فيها 3 أقوال. منهم من قال إنها فرض عين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، بل أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور. فإذا أمرنا بالخروج مع أنهن لسنا من أهل الجمع والجماعات، فإن لأن تجب على الذكور أو الرجال من باب أولى. والقول الثاني أنها فرض كفاية، بمعنى إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. واستدل المؤلف رحمه الله بأن الخلفاء كانوا يداوموا عليها، ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة فكانت فرضا كالجهاد. نعم. والقول الثالث أنها سنة، سنة. واستدلوا بحديث الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع، لا إلا أن تتطوع. وأقرب الأقوال يعني القول بوجوبها، يعني قول قوي، لكن أقرب الأقوال أنها فرض كفاية. في المؤلف رحمه الله يقول: ولا تجب على العيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للإعرابي 5 صلوات فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع. والاستدلال بهذا الحديث، استدلال بهذا الحديث فيه نظر، لأن هذا في الأمور التي تتكرر يوميا، يوميا. نعم، يستدل بهذا الحديث على عدم وجوب الوتر، على عدم وجوب الوتر، لأنه من الأمور التي تتكرر يوميا ومع ذلك لم يذكر. أما مسألة صلاة العيد فهي ليست من الأمور التي تتكرر كل يوم أو كل أسبوع، وإنما يتكرر كل سنة. إذن أقرب الأقوال إلى الصواب أن يقال إن صلاة العيد إيش؟ فرض كفاية. وأما بالنسبة للنساء فإنها مستحبة، فإنها مستحبة، هذا أعدل الأقوال. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد يقال بوجوبها على النساء وغيرهن. وقد حكى الشوكاني رحمه الله فينا الأوطار والصنعاني القول بالوجوب عن بعض الصحابة، حكوه أو حكيا القول بالوجوب عن أبي بكر وعمر وعثمان، ولهذا أبو لا وعلي مو ليس عثمان، عن أبي بكر وعمر وعلي، وقالوا إن القول بوجوبها على النساء هو قول الخلفاء 3. نعم. والمسألة تحتاج إلى تحقيق وتحرير. وقوله رحمه الله: فإن اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام، قاتلهم الإمام. قوله إن اتفق أهل بلد، الاتفاق ليس شرطا، الاتفاق ليس شرطا للمقاتلة، بل متى تركوها سواء كان عن اتفاق ومواطأة أو لا فالحكم كذلك. وقوله قاتلهم الإمام، ولا يلزم من جواز القتال جواز القتل، فالقتل لا يكون إلا فيما أباحه الشرع كالردة والزنا. وأما القتال فيكون فيما ليس بكفر ولا ردة، وإنما يقصد به، يقصد بالقتال الخضوع للحكم الشرعي وإقامة الشعائر الظاهرة. فهمتم؟ إذن هناك فرق بين القتل وبين القتال، لا يلزم من القتال القتل، والمقصود بالقتال هو الانصياع والانقياد للحكم الشرعي، ولا سيما فيما يكون من الشعائر الظاهرة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ويشترط لوجوبها ما يشترط للجمعة، لأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة، ولا يشترط لصحتها الاستيطان ولا العدد، لأن أنسا كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم 2 يكبر فيهما، ولأنها في حق من انتفت فيه شروط الوجوب تطوع، فلم يشترط لها ذلك كسائر التطوع. وقال القاضي: كلام أحمد يقتضي أن في اشتراط الاستيطان والعدد وإذن الإمام 2. قال: فصل. ووقتها من حين ترتفع الشمس، ويزول وقت النهي إلى الزوال، فإن لم يعلم بها إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم، لما روى أبا عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أبو داود. نعم. هذا وقت صلاة العيد، قال: وقتها من حين ترتفع الشمس ويزول وقت النهي إلى الزوال، فإن لم يعلم أو يعلم بها الإنسان إلا بعد الزوال، والخطاب هنا يعلم للإمام، إلا يعلم بها إلا بعد الزوال، خرج من الغد فصلى بهم. إذن تصلى وعلى صفتها، لكن في نظير وقتها من الغد. وبهذا نعلم أن قضاء الصلوات الفوائت، أن قضاء الصلاة الصلوات الفوائت على أقسام أربعة. لأن الصلاة التي تفوت هل تقضى أو لا تقضى؟ نقول هذا على أربعة أقسام. القسم الأول ما يقضى على صفته حين زوال العذر، ما يقضى على صفته حين زوال العذر، وهو الصلوات الخمس. فمتى فات الإنسان صلاة فإنه يقضيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. القسم الثاني ما يقضى بدله على غير صفته، ما يقضى بدله على غير صفته، كالجمعة والوتر إذا فاتت. فالإنسان إذا فاتته صلاة الجمعة ظهرا يصلي جمعة؟ لا، يصلي ظهرا. إذا فاته الوتر من الليل، كان يوتر مثلا بركعة وفاتت، أو يوتر بثلاث، نقول يصلي من النهار شفعا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته ورده من الليل صلى من النهار كم؟ ثنتي عشرة ركعة، لا يصلي وترا وإنما يصلي شفعا. فأنت مثلا إذا كنت توتر بثلاث، نقول تصلي في النهار إيش؟ أربعا، ركعتين ركعتين. القسم الثالث ما يقضى على صفته في نظير وقته، ما يقضى على صفته في نظير وقته من الغد، وهو صلاة العيد. فلو فرض مثلا أنهم في صلاة العيد لم يعلموا بالعيد إلا قبل الزوال مثلا، أو الضحى لكن لا يمكن إعلام الناس، فإن العيد تصلى من الغد في نظير وقتها. والقسم الرابع ما لا يقضى، وهي ذوات الأسباب، إذا زال السبب فلا تقضى، كصلاة الكسوف مثلا. لو فرض أنه حصل كسوف والناس لم يعلموا إلا بعد أن تجلى الكسوف، هل يصلون؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا حتى ينجلي، وفي الوقت حتى ينكشف ما بكم. نعم، السلام عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: نعم، قال: ويسن، أنت قرأت هذا، ويسن تقديم الأضحى. لا شيء. نعم، قال: ويسن تقديم الأضحى وتأخير الفطر، لما روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الأضحى ويؤخر الفطر، ولأن السنة إخراج الفطرة قبل الصلاة، ففي تأخير الصلاة توسيع لوقتها، ولا تجوز التضحية إلا بعد الصلاة، ففي تعجيلها مبادرة إلى الأضحية. نعم، يقول رحمه الله: ويسن تقديم الأضحى، يعني صلاة الأضحى أن تقدم ويبادر بها، وأما صلاة عيد الفطر تؤخر. وهذا من الفروق بين صلاة عيد الفطر وصلاة عيد النحر، ونذكرها الآن. أولا من الفروق أنه ينبغي الأكل قبل خروجه في صلاة الفطر تمرات وترا، أن السنة أن يأكل قبل أن يخرج لصلاة عيد الفطر تمرات وترا. وأما النحر، عيد النحر، فينبغي أن يأكل من أضحيته، يعني فهمتم؟ الأفضل أن لا يأكل إذا ذهب لصلاة الضحى، لصلاة عيد الأضحى، إلا بعد أن يرجع، لأجل أن يأكل من أضحيته. والحكمة في ذلك: أما في عيد الفطر فلأجل أن يحقق فطر هذا اليوم، لأن هذا اليوم يوم حرم الشارع صومه. وأما في عيد النحر، الحكمة أنه يأكل من أضحيته لأجل أن يبادر بذبح الأضحية. الفرق الثاني أنه يسن تقديم صلاة عيد الأضحى بحيث يوافق من في منى ذبحهم، ولأجل أن يتفرغ الناس لذبح ضحاياهم. وأما في عيد الفطر فينبغي التأخير لأجل أن يتسع الوقت لإخراج صدقة الفطر، ثالثا أن التكبير في عيد الفطر آكد من عيد الأضحى، لأن الله عز وجل يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. رابعا أن التكبير في عيد الفطر مطلق مطلق، وفي عيد الأضحى مطلق ومقيد. كم هذه؟ أربع. خامسا أن عيد الفطر تتعلق به أحكام صدقة الفطر، وعيد النحر تتعلق به أحكام الأضاحي. ومنها أيضا من الفروق التي ذكر الفقهاء أنه ينبغي في خطبة عيد الفطر أن يذكر أحكام صدقة الفطر، وفي عيد الأضحى أن يذكر أحكام الأضحية. لكن هذا القول فيه نظر بالنسبة لعيد الفطر، لأن ذكر أحكام صدقة الفطر في خطبة العيد لا يفيد شيئا لأن انتهى، وأحسن ما ينبه الناس ويبين لهم في آخر جمعة. الفرق السابع أن الفطر في عيد أن الفطر في عيد الفطر آكد، لأنه بعد يوم يجب صومه بخلاف الأضحى، أو يسن صومه. نقول الفطر في عيد الفطر آكد من الفطر في عيد النحر، لأن عيد الفطر يكون بعد يوم ما هو الذي يجب صومه؟ نعم 29 أو 30. نعم هذه بعض الفروق بين هذا وهذا. صلى الله عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ويسن أن يأكل في الفطر قبل الصلاة ويمسك في الأضحى حتى يصلي، لما روى بريدة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، رواه الترمذي. ويفطر على تمرات وتر، لما روى أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، رواه البخاري. وفي لفظ: ويأكلهن وترا. طيب هذا يقول يسن أن يأكل في الفطر قبل الصلاة، قبل الصلاة، ويمسك في الأضحى حتى يصلي، يعني قبل أن يخرج إلى المصلى يأكل، يأكل هذه التمرات. لكن في بعض الأماكن مثل المسجد الحرام وغيره الناس يذهبون إلى المسجد الحرام في الغالب أنهم قبل الفجر بسبب الزحام، فنقول حينئذ إذا أخذ معه تمرات بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر يأكل هذه التمرات، يأكل هذه التمرات، يعني إذا صلى الفجر يكون معه تمرات. أول الناس الآن يفعلون هذا، يوزعون التمرات، التمر على الناس حتى يأكلون. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، رواه الترمذي. ويفطر على تمرات وترا، يعني الإنسان يوم في عيد الفطر يأكل تمرات، أقل الجمع كم؟ ثلاث، يعني يأكل ثلاثا، خمسا، سبعا، تسعا، 11، وما أشبه ذلك، يقطعون على وتر. ولهذا في حديث أنس قال: ويأكلهن وترا، كن وترا. وهذا الحديث في قوله ويأكلون وترا نستفيد منه فائدة، وهي أنه ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم الإيتار في كل شيء. فما يفعله بعض الناس الآن حينما يشرب، يشرب ثلاثا، لا أقصد التنفس، يعني مثل أراد أن يشرب ماء يقول يشرب ثلاث أكواب، اشرب قهوة، شربت فنجان، فنجانين، أوتر. نقول هذا ليس له أصل من السنة، ليس له أصل من السنة. لماذا؟ نقول لأن أنس رضي الله عنه قال: كان لا يخرج حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. التنصيص يدل على التخصيص. لو كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يوتر لم احتاج أنس أن يستدرك ويقول ويأكلهن وترا. فهمتم؟ إذا كون بعض الناس الآن أنه يتقصد الإيتار في كل شيء، إذا أراد أن يأكل، يأكل وتر، إذا أراد أن يشرب يشرب وتر، إذا أراد أن يتطيب يتطيب وتر. نقول هذا ليس له أصل من السنة إلا ما ورد به النص. ففرق بين أن تتنفس ثلاثا وبين أن تشرب غير رزق، وبين أن تشرب ثلاثا. فإذا قال قائل قد ثبت بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وتر يحب الوتر، وتر يحب الوتر، فنقول هذا الحديث ليس فيه دلالة، لأن معنى إن الله وتر يحب الوتر أي أنه سبحانه وتعالى وتر يعني فرد صمد واحد أحد، يحب الوتر يعني فيما شرع فيما خلق وفيما شرع. فخلق الله السماوات كم؟ سبعا، والأراضين سبعا. أيضا فيما شرع، شرع الله عز وجل الطواف بالبيت سبعا وتر، ها الصفا الصفا السعي بين الصفا والمروة ها سبعا وتر، رمي الجمرات الثلاث كم وتر، ورميها بسبع جمرات وتر. هذا معنى يحب الوتر يعني فيما خلق وفيما شرع. أما أن يتقصد الإنسان الإيتار في كل شيء، تجد أنه إذا شرب يحرص على أن يقطع على وتر، إذا أكل ها تمرات مثلا قدمنا تمر يقول لا أوتر، يقول هذا ليس له أصل، هذا ليس له أصل، لأن ذلك لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان من هديه عليه الصلاة والسلام لما احتاج أنس أن إيش أن يستدرك. ولذلك هنا يعني أذكر لكم طرفة، أن رجلا جاء إلى شيخنا خرج من كان في الحرم، فأراد أن يطيب شيخنا رحمه الله طيب، أراد أن يضع طيب، فلما طيبه مرة ومرتين قال الشيخ جزاك الله خيرا، قال له لا أوتر يا شيخ، فقال السنة الوتر 11 ركعة، يلا 11 مرة طيبنا عشان تنتهي القارورة. إيه فمثل هذا يا أخوان ليس يعني أقول ليس من السنة، فالإنسان اللي حريص على السنة أقول يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والشرع الشرع ليس بالاستحسان، وإنما الشرع بالاستناد. بعض الناس بدلا يقول هذا ممتاز هذا جيد إنك توتر تعرص على الوتر، نقول لا، الله عز وجل أفمن زين له سوء عمله ها فرأه حسن، يعني حتى وإن كان هذا مثلا هذا الفعل لا نقول له محرم هذا، لكن هذا خلاف السنة، خلاف السنة. فحريص على الشريعة يتبع النبي عليه الصلاة والسلام فيما فعل وفيما ترك. شيخ قوله تمرات لا. شيخ ظاهره من أكل التمرة لا. تمرات لازم ثلاث يعني أقل شيء ثلاث. إذا لم يجد تمرا هل تقوم الحلوى مقام ذلك؟ هذا ينبني على الحكمة من أكل التمر، هل هو لأنه أيسر الموجود أو لأنه فيه يعني حلاوة فيتغذى به الجسم. من العلماء من قال إذا لم يجد تمرا يأكل ما تيسر، اتقوا الله ما استطاع. نعم الخروج ما لا أصل، ما لا أصل. السنة عند دخول المسجد تقدم من يمنى، لا إذا كان اثنان أراد الخروج مثلا يقدم الأكبر اليمين، فيما إذا كان يمين وشمال، مثلا أنا الآن معي مثلا شيء عن يميني رجل وعن يساري رجل أعطي الذي عن يميني، واضح؟ أما إذا كان أمامي رجلان نقول هنا تقدم الأكبر، تقدم الأكبر، فإذا كان يمين ويسار تقدم اليمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما شرب وكان عن يمينه كان عن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، ناول الأعرابي ولم يعطي أبا بكر مع أنه أفضل منه. هذه هدية. هل العلة هل لأن التمر هو أيسر الموجود يعني متيسر، أو العلة إنه يعني البدن ينتفع به سريعا؟ إذا قلنا